بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أيها الإخوة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إيحاد هذا المكان المبارك المركز التعاوني للدعوة والأبحاث وحجة الدعوات، ويسوغ المكتب في هذه الليلة المباركة أن يتقدم بالتفصيل لفضيلة شيخنا محمد بن علي بن آدم، ولكم أيها الإخوة الذين جاءوا لاستماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول لكم أهلا وسهلا، طبتم وطاب ممشاكم وبوأكم الله من الجنة مقعدا، ونسأل الله جل وعلا أن ينظر وجه شيخنا وأن ينظر وجوهكم. وفي هذه الاستضافية كلمات تمحورت لوجهها إليكم معاشر الإخوة الطلاب تهنئة بهذه المناسبة، هنيئا لطلاب الحديث بمنهل نقي لتملي عن حديث ومنزل، مصادره إنا صحيح مؤصل وإنا صريح للهوى لم يطول، فيا مولعين للنجوم وضبطها، ويا مرغمين للحديث والصديق المسجل، هلموا إلى بشر الحديث وحبله، هلموا إلى يحيى التسانيد أو علي، هلموا إلى رشد البخاري ومسلم وأحمد والأسلوب ليس بمعتري، رياض العيون لا نصيب نسميها بدرج خبير في علوم المنزل، محمد المعروف والعلم الذي له غفل والتقديم في كل مكتب، نماه علي والفتى مثل أصله، كتاب حوى كل العلوم بأكمل، فقد تعلم الأسفار أن شروحه ينوء بها متن الحديث بتزدد، وقد تعلم الأسفار أن يراعه مسجد منير في نظام كل مشكل، فسل عنه معلوم الأحاديث والكنى، وحدث عنه في الحديث المعلل، وسل عنه في الزهرة والأصغير كيفه يلقب فيها بالقصير المؤصل، فيا طالب الإسلام دونك فضله، ويا مسجد الأخبار دونك فضله، ولا تنفر ولا تنفين إلا إلى الشيخ باركا تشارك في نقل العلوم لتحتلي، ولا تعجل عن منهل أي منهل، ولا تعجل عن جد الإمام المبجل، وثم صلاة والسلام تمامها على خير مبعوث وأفضل مرسل، مع الآل والأصحاب ما طاب منهل تعل به درس الصحيح المسجل، نعم إنه منهل طيب، ولو لم يكن نصيبه إلا صلى الله عليه وسلم لكفى. وقد أخذت ومعذرة في هذا المقام الذي وقفت، ولكن يعني هذا التقصير والفرحة والاجتهاد في هذا المقام إلا أن يغالب على هذه الكلمات، وقد وجدت مقال القول لا سعتي، فالشيخ بحر وشعر فيه تنفذني، بحر تدين وجرى الشعر ملحته كالبلد نجان، بين الشهد للبصر ما قلت هذا خيانا او مجامله، فاسمع تصدق وليس الخبر كالخبر. وكلمه لفضيله الشيخ صالح بن الزهراني وجاءت مكتب التعاون لدعوة الأبحاث، وأستثنى من الشيخ ومنكم على هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.